إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فجزاكم الله عني خير الجزاء، فقد وصلتني دعواتكم المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. والحقيقة الواحد يعني ولا يكون مبالغا في هذا الكلام، وأنا جالس هنا في مسجد الفتح، والله ما أشعر إلا أهلي بين أهلي وإخواني. يعني أنا حاسس أنا في بيتي، في وسط أبويا وأمي الله يرحمها وبين إخواني، حاسس أنا كأني وسط بيتي والله. ما بشعر ان انا قاعد في وسط اخواني في الله فقط، لا، احس ان انا في بيتي وفي وسط اهلي. فربنا يشفعنا مع جميع الصحابه الجلد. احنا الليله ان شاء الله على موعد مع صحابي جليل سماه الصحابه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الانسان لما يكون ملصق كده قريب من النبي عليه السلام، وله مكان عظيم عند النبي عليه السلام، شوف فضله قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيخفف فكرامه وقدرامه في الدنيا قد ايه. صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم الناس بالفتن الى قيام الساعه، وهو حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه. تلاقي ناس كتير جدا مش عارفين سيدنا حذيفه. للاسف الشديد ان احنا زي ما قلنا محتاجين اخواننا قلوبنا دي تضرب بسيره السلف رضي الله عنهم. لا عز لنا الا بالرجوع الى الهويه الاسلاميه الاصليه اللي هي سيره السلف. انت لا عز لك ولا فضل ولا مكانه ولا اي يعني شيء يقيم حياتك في الدنيا الا اذا انفرد سير الخلف مع السلف. محتاجين ان احنا نعرف سيرة الناس دي عملوا ايه، عاشوا ازاي، ضحوا ايه، قدموا ايه، عشان احنا كمان نقدر نقدم ونمشي على ايه، على نفس ايه. فيكرمهم الله عز وجل من سبع اكرامهم في الدنيا، ويغفر لنا ويرحمنا مثل ما وعدكم بالرحمة والمغفرة في الاخرة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، تعالوا نقرا قصته من هنا بعد ما صلى على صلى الله عليه وسلم. والد حذيفة هو والده ما اسموش اليمان، اسمه حسين، لكنه كان مكي من بني عبد، وكان أتى واحد كان قد أصاب دما في بني عبد، هلك من بني عبد وراح إيه؟ وراح المدينة. أول ما وصل هناك دخل في حس إيه؟ في حس قوم بني عبد الأشهر، دول قوم مين يا أخوانا؟ ده قوم سعد بن معاذ الله يعز. قوم سعد بن معاذ قوم بني عبد الأشهر. دخل طبعا في أي واحد غريب كان يدخل المسجد لازم يحارب واحد من إيه؟ من أهل المسجد، ليه؟ عشان يحميه. يقول لهم خلاص يطلع عند الكعبة كده، يقول لهم هذا حليف، خلاص ده معاه، ده معاه. ما حتى يستطيع أن يأمر بالإنسان ده. وحالف بني عبد الأشهر وسماه قومه اليمن. من لحظة دي سموه اليمن ليه؟ لحسين اليمنية اللي هم ايه؟ اللي هم النصارى كان اسمهم اليمنية. المهم عاش هناك وانبسط، عاش طبعا مرتاح جدا في مكة وأحس بالألفة والراحة، وده اللي حصل لو فاكرين مع ياس الوالد عمار. أول ما يخش مكة سبحان الله ربنا يجعل مكة دي بالذات مغلوطة كده بالشام. أي واحد يخش مكة ويخرج لا يمكن يسرقها أبدا، ولا يمكن يحس ان هو يعني ممكن مثلا يتخلى عن الواحد مكه. اول ما يحس عاوز يرجع تاني. كان احد السلف رضي الله عنهم جميعا حج 30 سنه. حج ايه؟ 30 سنه متواصله. كان كل سنه يقول يحس ويقول ايه؟ اللهم لا تجعل هذا اخر عهدي بالبيت. يقول يوم ربنا يكرمني السنه اللي بعدها يبقى حج. فات 30 سنه على الله. في السنه 30 قال استحييت ان اسال ربي. فلما رجع سبحان الله، كان الله لم يريد له ان يقطع على الحاج غير حق. ربنا يرزقنا الحق والعمر يا رب. فالمهم ادوا في حاله مكه فعاش هناك. اول ما عاش هناك تزوج امراه انزلت له ولدا مباركا اللي هو مين؟ طيفنا المبارك اللي هو حذيفه بن اليمان. احد فتره على الجاهليه اللي الناس شايفينها. وطبعا هو كل انسان صاحب فكره تقريبا اخوانا اللي بقول لك دايما تتفيد من اي وضع غلط حواليه. فضل على كده اليمان رضي الله عنه الى ان يسر الله عز وجل للكون كله رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت مرارة للكون كله في كل عصر وزمان لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. سمع اليمن عن دهس النبي عليه الصلاه والسلام. هم كانوا فين؟ في المدينه. والنبي عليه الصلاه والسلام فين؟ في مكه. شوف ايه اعمل ايه؟ 13 سنه. اللي في حته النبي الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنه؟ لكن الصحابه ما فيش حد قال لك انا هستنى لسه لما النبي عليه الصلاه والسلام يهاجر فما اعرفش احكي له بس. ممكن يهاجر بعد سنه، بعد سنتين ممكن ما يهاجرش خالص. خد بالك على طول مع ان اغلى الانصار فضلوا المرات استنوا لما جمع سام جه جمع سام بعد بقى في العقبه اللي قلنا دعا مين وخرج مع من دعا القوم منهم من امن ومنهم من كفر ومنهم من قال ايه يعني انتظر لحد ما هو يجي وايه وهم يجي ايه يعني فاهم فاهم. لكن حذيفه بن اليمان وابوها كان وضعه مختلف. قال لا ما نستطيع ان احنا على طول جدوا على فين على مكه فذهبوا وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سمة الاحسان على وجه النبي عليه السلام له فيه الحق الاوثق في هذا الكون. اول ما شاف النبي عليه السلام راوا سمة الاحسان على وجه النبي عليه السلام فبايعوا النبي عليه السلام واحسنوا لله عز وجل ورضوا. فلما رضوا بعد كده لما النبي عليه السلام هاجر للسنين في الناحيه دي فلما وقف النبي عليه السلام مع حذيفه فقال يا حذيفه ان شئت كنت مهاجريا وان شئت كنت ايه؟ انصاريا. فقال بل اكون انصاريا يا رسول الله والحديث للامانه الذي فيه ضعف. فبالك لكن الشاهد من هذا ان هو ما استناش لحد ما يهاجم النبي عليه الصلاه والسلام وراح يهاجم. طيب الناس اللي رفع عليهم القطعه دي انت برضه شوف وجرب مع حذيفه رضي الله عنه وارضاه وهو وسمعوا عن مقتل النبي عن بعث النبي عليه الصلاه والسلام كله كده على ايه؟ على مكه. ليه؟ عشان يسال. انت برضه لما تسمع عن سيدنا المسيح النبي عليه الصلاه والسلام وكنت ما سمعتش عنها قبل كده يا ترى بتسمع عشان تطبقها ولا لا؟ يا ترى لما بتسمع امر الاوامر الناس بتسرع ولا تقول بعدين؟ يا ترى لما تسمع اذان الفجر بتقوم تصلي ولا بتكسل؟ يا ترى لما تسمع اي امر من اوامر حبيبنا صلى الله عليه وسلم بتنفذ ولا لا؟ وخلينا نقول حته نقف مع هذا الفجر خلينا نشوف هو بمجرد ما سمع سافر وعمل في فتره يعني كانت الفتره دي كانت اصعب فتره موجوده في مجال البعثه السنه كلها الفتره الاولانيه اللي هي بعثه معاها في مكه. ولكن على ذلك قول ابن مسعود كما عند الحاكم في سنه صحيح اول من اظهر الاسلام هو سبعه في كل اللي اسلموا دول ما حدش يقدر يسلم لمين؟ سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وعمر بن سبيه وبلال وصهيب والمختار. ثلاثة سبعة. السبعة لما اسلموا شوف سيدنا مسعود بن ايه فاما رسول الله فمنعه الله ايه بعمه يعني حماه الله بعمه ابي طالب. واما ابو بكر فمنعه الله بقومه. واما سائرهم فقد البسهم المشركون اطوع الحديث وصهرهم في الشمس. فما منهم من احد فما منهم من احد الا وقد واتاه على ما اراد. عايز ننطق كلمه كفء اولا من وراء مش مشكله. الا بذلك. فطبعا الله ده اول باب الجنه. فانه ايه؟ قد هانت عليه نفسه من اجل من؟ دنيا؟ لا ما في ناس كثيره بتسال نفسها الدنيا. بعدين مش مشكله. عشان في ضعف في دول الخليج 15 سنه والسد والعب الصف عشان ايه؟ هانت من عمر. وهي فعلت ابن عمر ويوم ما يسال زي ما قلت لك قبل كده واحد 20 سنه في دول الخليج 20 سنه كل سنه عمال يبعت فلوس هم يبنوا يبنوا يبنوا خلاص خمس دولار كمل ونزل بقى خد من اول شطر له ويوم ما شطر له قدامه بتاع علم الله سبحانه وتعالى والله بيفتح الباب بقى على خد بالك سبحان الله هو عمال يبني لمن؟ لورثه انما ما بنى لنفسه انما حسام قال ايكم مال ورثته احق اليه من مالي؟ قال ليس منا احد يا رسول الله مال ورثته احق اليه من مالي. قال فما لك ما قدمت صدقه والمعروف اللي انت بتعمله في الفقراء واليتامى والمراهق فمالك ايه؟ ما قدمت ولا الورثه ما اخذت خد بالك فسبحان الله كله يتقدم وبعدين ايه؟ بلال تهون عليه نفسه في لله خد ايه؟ فقعد وقت يروح على وضاء مكه ويحط الصخور على صدري وعلى ظهري وهو يقول لشيطان الخالق الذي خلقه الله عز وجل احد الاحد خد ايه؟ فقال يا اخوان تعالى هنا وقال الناس اللي فعلا عندها معارف امور في امر الدين مش الدنيا بس والمؤمن المفروض ان يكون عارف اما في امر الدنيا والدين مش مشكله ما الدنيا برضه بتخدم الدين واللي بيقول لك ان الدنيا مسمومه على اطلاق الاوقات لان الدنيا احيانا بتستعملها في ايه؟ او في اخر الاوقات اذا صحت اذا صحت العقيده واذا صحت طاعه الله عز وجل واخد بالك صحت النيه كل ده بتستعمله لله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح الرجل الصالح فعلا الانسان لم يكون صالح مع مال والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هنا العلماء فسرها بتفسيرات كتير جدا منهم من فسرها بقوة الإيمان وده ضعف ومنهم من فسرها بقوة الإيمان أيضا ومعاه قوة المال وقوة الجسد وقوة العلم كل ده مطلوب المؤمن المطلوب أن يكون قوي في كل المجالات وإذا لم يكن قويا في كل المجالات فعلى الأقل لا أقل من أن يكون قويا في إيمان. إيه الغرض؟ لان استطلق الله عز وجل لهذا القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وجمع سمح الامام مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم وفي روايه ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. ده المطلوب من الاخوان. فالمهم في هذا الوقت سيدنا حذيفه رضي الله عنه وابوه الاثنين راحوا اسلموا ورجعوا مره ثانيه. وبعدين ده دليل برضه على الاحتمال غير استجابتهم بقى ما حسيتوا من نبع السلام. احنا قلنا يا اخواننا اصل الاصول بعد التوحيد ان انت فعلا تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلبك اثنين محبه لله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا قبل كده قلبك لا تصب به لصب خرسانه لله فقط. صب خرسانه دي محبه لله. طبعا انت دخلت اي حب لله لا يدخل ايدخل بس شرط تحت دم لله. لغير الله مش هيخش. طب ومين اللي امر بتحب الله عليه وسلم؟ الله. لان النبي عليه الصلاه والسلام كما قال الامام ابن تيميه اي مسلم اخوان اشترك مع اي كافر في الميلاد اللي هو الايمان المعروف ميلاد المطبق امي ده كلنا اشتركنا فيه حتى اشتركنا مع الكفار ومع الزواج عزكم الله. لكن المؤمن ينفصل ايمان تاني بميلاد تاني كان السبب في مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ ميلادك من الكفر الى الايمان ومن المعصيه الى الطاعه. هو ده الميلاد الحقيقي اللي كان السبب فيه هو النبي عليه الصلاه والسلام. كان في محاضره عاملينها ان شاء الله ربنا يسال المتابعين الله يهدينا اسمها ايه؟ ميلاد السلوك. ازاي القلب فعلا يتفلت؟ لان الامام ابن القيم لما تكلم عن ميلاد السلوك قال كلام كبير جدا. كان من ضمن انواع القلوب التي ذكرها قال ايه؟ فهناك قلب لم يولد ولم يأن له ان يولد. لسه ما اتولدش وما قالش ثواب كمان يتفلت. ليه؟ قال فهو جنين في بطن الشهوات. خدت لك من التعليم الجميل ده؟ ادي بطن الام فيها الطفل، الطفل لا يدل له ذاك الا الحبل السري، هل ممكن الطفل ينفتح بطنه وفجاه واحد ما يستنوش بصيره وداخل؟ ما ينفعش، خد بالك؟ نفس الحكايه القلب ده اللي هو عايش على الشهوات هيضطر لذاته الشهوات الا ان يشاء الله عز وجل لهذا القلب ان يولد، امتى يولد؟ لو اخلص النية لله واعتصم بالله واستعان. خد بالك؟ ولم يأن له ان يولد لانه جنين ايه؟ في بطن الشهوات. فالمهم شوف هنا بقى محبة النبي عليه الصلاة قد ايه؟ خليته يعرف على انه من اول لحظة يسمع فيها النبي عليه الصلاة يجي على فين؟ على حبيبه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة ازاي ما يتحبش؟ اذا كان الجمال يا اخوانا جمال جمال احب النبي عليه الصلاة والسلام. واحنا لو قلنا الكلام ده ممكن يعدي على سمعنا كده عادي. الجمال حب النبي عليه الصلاة والسلام ليه يعني؟ خد بالك لا اقف مع الكلمة اللي تفهمها. جمال انت لما تشوفه تقول ده جبل وتقول ده حجر وتقول ده شجر وعرفنا ده الحجر والشجر والجبل وكل ده حب حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري اللي هو احسن ايه؟ احد جبل يحبنا ونحب جبل احد. تخيل كده لما تروح هناك وتعدي على جبل احد وتشوف الجبل سبحان الله الجبل ده بيحب النبي اي بيحب النبي ده مش ده بس لا والله ده كل حاجه يا معشر ايه؟ في حديث في السيره صحيحا انه ما من شيء في السماوات ولا في الارض الا ويعلم اني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عصاه الجن والانس. وعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اني لاعلم حجرا في مكه كان يسلم علي قبل البعث. وعند مسلم ايضا الصحابه يقول ان كنا لنسمع صوت تسبيح الحجر في يد النبي عليه الصلاه. وعند البخاري الصحابه قالوا ان كنا لنسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي عليه الصلاه. وعند البخاري ايضا حديث الشفاعه كلكم عارفينه لما النبي عليه الصلاه والسلام ترك الكذا الناس وطلع على المنبر واخد بالك يوم الكذا حزن ازاي النبي عليه كان يخطب عليا الجمعه يسيبني ويروح يخطب على المنبر فحس بايه؟ فبكى. يقول النبي عليه الصلاه والسلام حبيبك خد بالك نزل والتزم الجسم. واحد زي ما سيدنا كده جسم هيك تخش على النبي عليه الصلاه والسلام لا رحمه النبي عليه الصلاه والسلام كانت بكل جهود يا فندم. زي النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ازاي نتعامل مع كل حاجه. هو النبي عليه الصلاه والسلام لما الحديث اللي رواه المجيد بالسند الصحيح لما بيقول لك ايه؟ ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في شهرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. خد على حته الحديث ليه؟ حتى النملة في شعرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. طب ليه؟ ايه اللي دخل النملة والحوت في الموضوع ده؟ سبب بسيط جدا لان حبيبك عليه السلام تدل اهل العلم وذات الامه على كيفيه التعامل حتى مع النمل والحيتان ومع كل الكون. ايه اللي دل على كده؟ حديث رواه احمد بسند صحيح. النبي عشان نهى عن قتل النمل والنحل والبطبط والسرط، السرط ده نوع من الطيور، خد بالك؟ طب نحل ايه يا حسين؟ يعني الناس اللي تعرف تقول لك لا مش على وجه الاطلاق، على سبيل العفو، يعني نملة جت أرصدت مش اتركها ابعدها تعمل اي حاجة. جت عملت اي حاجة مثلا دخلت في الميناء بتاعها طلعت خلاص طلعها مش مشكلة. انما تروح مخصوص مشوار من اول شارع لاخر الشارع شارعها لقيت النملة يا حبيبي راح وحلوة يا سيدي خد بالك. فما ينفعش الكلام ده فالنبي عليه الصلاة والسلام نفس الحكاية عن القتل ايه؟ ان احنا على سبيل العقل نحيوا على الناس بعد وشوف سيدنا النبي يقعد يفرق خد بالك. ده الكلام ده ما ينفعش ليه؟ لان ما عرفتش حاجة. فنهى عن ذلك لما علم النبي ونهي النبي عن ذلك صلوا على كل من يعلم الناس هذا العلم. أليس السر ده كيفين؟ ونفس الحكاية نهى عن قتل أي ذنب على وجه الأرض. والنبي عليه قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحط أحدكم شفرته وليمنح ذبيحته. دي رحمة بالحال إن شاء الله رحمة. يبقى كل الدارات تضايقكم من ذلك الشيء تضايقك. وقد ورد فعلا بالفعل في القصه في مسند الامام احمد السند الصحيح قال النبي عليه السلام انه ما من فرس عربي خد بالك من الحته دي انه ما من فرس عربي الا ويؤتى له عند كل فجر بدعوته يدعو لصاحبه يقول اللهم انك خولتني من خولتني من بني ادم فاجعلني من احب ماله واهله اليه. لما تكون عندك فرس عربي كده خد بالك كل فجر بتحس عن كده فبيت والملائكه تؤمن تكاد تتخيلها. يبقى اذا كل الكون حاسس بيك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام برضه بمناسبه الحج ربنا يرزقنا الحج يقول انه ما من ملف يلبي لبيك اللهم لبيك خد بالك الا لبى ما عن يمينك وما عن شمالك من شجر وحجر ومطر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. كل الكون ده كله يلبي معاك. انت تقول لبيك اللهم لبيك والحجر يلبي والشجر يلبي والمطر يلبي كل حته خد بالك. وسخرنا مع نقول الجبال تسبحن وتطير خد بالك. فكل ده كله حته يا اخوان. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. المهم نرجع لقصه سيدنا خليفه رضي الله عنه وارضاه. اشتد المشركين كان عادي زي ما بنقول كل مره بالمسلمين وده برضه عشان تتعلم الصبر ان طريق الدعوه وطريق الهدايه عمره ما كان مفيش الورود. وانظر لحياه الانبياء عليه الصلاه والسلام وشوف كيف اوذي الانبياء والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كما عند الترمذي بسند صحيح اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على قدره. فالمهم لما اشتد البلاء قدم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بالهجره ثم هاجر بعد ذلك. اول ما هاجر طبعا مين اشد الناس صاحب ايه؟ صاحب سيدنا بقى سيدنا حذيفه وابوه. اول ما هاجروا النبي عليه الصلاه والسلام طبعا انه من ضمن الاشياء التي امتن الله بها على النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام ربنا امتن عليه كل حاجه. لكن من ضمن الاشياء برضه اللي يعني في ناس هذا الموقف النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم مقادير الشيء. تعرف اللي يسموه في العصر الحالي ان انت تحط الرجل المناسب في المكان المناسب. دي النبي عليه الصلاه والسلام كان له في الحق الاوسط. عارف قتل كل رجل. اول ما بص وش في تحريفه عرف ان الصحابي ده عنده قتل من الذكاء عجيب الشكل. فاخترته الامر عجيب جدا. لكن بس عرفت التقارير الجايه اللي يقول فيها حديث ان بقى السلام والحديث رواه ابو يعلى السند الصحيح. نبع سند ليه؟ ارأف امتي بامتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان. هو فيها اكثرهم حياء يعني هو ده عشان النبي اصدقهم حياة. يعني في حياة كذاب في حياة مش مطلوب في حياة مذموم اللي هو ايه؟ الحياة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده مش مطلوب. شوف حاجة غلط قدامك وتستحي ان انت تنكرها. احنا ما بنقولش ان انت تنكرها بعمق انما بتعمل تعقيم مبدأنا من الرحمة في كل شيء. ان احنا عايزين نتعلم الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام والاخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وده نبدأ في النبي عليه الصلاة والسلام. عمر النبي عليه الصلاة والسلام ما نهى احدا وعمره ما اغلط على احد وحتى لو لقيت ان حد غلط انا اقول ايه؟ ما بال اقوام يكونون كذا وكذا؟ ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا؟ واخد بالك؟ اما اني لا اخشاكم الا واخاكم وهكذا. كان النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يصرح ولا يعني يقطع احدا الا اذا كان الامر يستلزم هذا الامر. زي ما حصل مع سيدنا ابو ذر لما سد سيدنا بلال فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ انك امرؤ فيك شكل. احنا محتاجين تخصيص والامر برضه كان بينه وبين سيدنا ابو ذر محكوم وسيدنا ابو ذر هو ايه؟ هو الاخبر. خد بالك؟ ففي رحله النبي عليه الصلاه والسلام. فالمهم واصدقوا الحياه مين؟ عثمان وأفضاهم يعني اعلمهم بالقضاء وافضلهم في القضاء عليهم من الظالم وافرادهم اللي هو اعلمهم بعلم الفرائض المواريث الفؤاد وبين الكعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا ألا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن جبل. شوف كده أحسنها في الملك إزاي؟ كأنه يعتبر أول ما لفظ الفوش ده لا أعلمهم بالحلال والحرام. لفظ الفوش ده بقى أفضل من ده لجد داعش الطب. فده أحسن كان يحط فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب بأجل هو أمي صلى الله عليه وسلم. المهم إذا أحسن لما نظر في وجه سيدنا حذيفة علم إن الزكاة فعلا بيتوافق من عليه. فاقتصوا الأمر عجيب جدا اللي هو إيه؟ إنه أصابوا إيه بأسماء المنافقين. تخفين مكة ما كانتش فيها نصاب. مكة كان فيها الإسلام وكفر. ليه؟ لأن كان شرطة المسلمين ضعيفة. وشرطة المسلمين لما تكون ضعيفة لا يمكن فيها نصاب. ليه؟ لأن أعداء الإسلام لو عايزين يضعفوا يخلصوا. مش محتاجين هم يزالوا ولا إن هم إيه؟ يزاحموا ولا يوافقوا خلاص. إنما لما جينا في المدينة خد بالك شوف الإسلام إيه؟ بقت قوية. فبعض الناس أسلموا رقادا في الإسلام والبعض قال لك لا أنا مش عايز الإسلام. طب تعمل إيه؟ قال لك أدعي الإسلام عشان أزدهر واخد بالك وأداهي وناصف عشان بس ما حدش إيه؟ يقربني أعصم دمي ومالي ونفسي وأولادي خد بالك؟ فده عملوه ناس كتير جدا. فكان في كم عجيب جدا من المنافقين وكانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يشاهدون خلف النبي. كلكم عارفين غزوة تبوك لما بعض الناس المنافقين خرجوا مع النبي سبحان الله غزوة العصر وكان فيها مشقة عجيبة جدا وتعب ورغم ذلك المنافقين فاضيين ورا النبي عليه الصلاة والسلام وهم ماشيين النبي عليه الصلاة والسلام صحابة ماشيين قدام وهم ماشيين ورا. وبعدين سريع بقى مرة إذا مثلك رأينا هؤلاء الضمانين صحابة خد بالك أرغم بطولهم خدوهم بس ايه؟ تمشوا مفهوم بس. قرب بطولا ولا اكسب اسئله ولا اشغل عتمه لقاء. يوم مين بقى اللي ينزل بقى؟ سيدنا جبريل عليه السلام. ينزل الوحي الحبيب اللي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. اول ما نزل فاخبر النبي ايه بالخبر. نبعث سلم سلك الاداب بتاعته وهم ايه؟ اول ما مشي كده قرب له نبعث سلم واخبرهم بخبر السماء. قال له يا رسول الله والله كنا نتحدث ايه؟ حديث الرب. نحن كنا بس بنسال ونرفع السلك كده. فبلغ ونبعث من ايه؟ ابي ذر وآيات ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فاسماء المنافقين او اسماء بعض المنافقين في الفتره الاولانيه افسدوا عليها الدافع لمن؟ السلام لحذيفه بن يمان رضي الله عنه وارضاه. فالمهم وده طبعا يوضح مكانه ومنزله سيدنا حذيفه واذا ما كانش النبي عشان اثر له بالسر الخطير ده واثر فيه ليه؟ طب ايه السبب في كده؟ طب ما كان ممكن نبعث سيدنا حذيفه من الاسماء دي وخلاص طالما هو مش عايز حد يعرف. قال لك لا عشان لو مات النبي عليه السلام سيدنا حذيفه ما يصليش عليه وهم الصحابه عارفين ان سيدنا حذيفه علم اسماء المنافقين النبي عليه الصلاه عرفهم كده في بلد لكن ما امروش هو يقول لهم. فلو هو ما صلاش على حد يعرفه من النبي خدت بالك حاجه مهمه جدا ولا تصلي على احد منهم ماذا ابدا ولا تقم على قبره. فالمهم بعد كمان مساله اسماء المنافقين لما النبي عليه الصلاه عليه سيدنا حذيفه امتن الله عز وجل على حذيفه في حاجه ثانيه كمان اثرت له ده ليه؟ بين صلى الله عليه وسلم. ليه ايه؟ ان سيدنا حذيفه اكثر واحد سمع احاديث الفتن وتعلمها وحفظها عن ظهر قلب من النبي صلى الله عليه وسلم. ودي لم تتوفر لاي حد من الصحابه. بعض الصحابه سمع بعض احاديث الفتن والباقي ما سمعوش. انما سيدنا حذيفه لا سمع كل احاديث الفتن. تلخص معنى الحديث من رواه البخاري ان حذيفه قال ايه؟ كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. خد بالك بقى حرص الصحابه كان عليه على كل خير. يا رسول الله ما الذي يحب الرب ابن عبدي؟ ما احب العمل الى الله؟ ما الذي يسلم من الشمس؟ يعني كل خير يبارككم والله يسال عليه. وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. وده من باب قول القائل ايه؟ عرفت الشر لا بالشر ولكن بتوقيت ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فقال ايه؟ كل الناس الصحابه كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنا بقى لا أنا كنت أسمع عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ سؤال جميل جدا. بيقول يا رسول الله احنا قبل بعثتك كنا عايشين في شر وبعد بعثتك كان الخير دلوقتي. فهل بعد الخير اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده هل بعده من شر؟ فقال يا شر. فقال فهل بعد هذا الشر من خير؟ طب هنا وقف حلو بعد الفرق. قال ايه صدق؟ سيدنا حذيفه سال له ايه؟ قال له احنا كنا في هذا الشر وغير كده. هل بعد الخير ده شر؟ قال له اه. قال له طب بعد الشر ده الخير؟ طب ليه ما وقفش عند الشر ده؟ لما تأتش على الصحابة؟ هل تسأل؟ لأن كثرة وجود الصحابة وزراع المنظر وكثرة العلم وانتشار العلم في هذه الأونة كان ما يتخفش على الإسلام في هذه الفتن أو في هذه الشرور. ليه؟ لكثرة أهل العلم الذين ينصحون الناس ويبنون لهم على طريق الله. أتبالك؟ شو كده ما قلتش عبدالله في محنية خالص. قال تعالى بعد هذا الشر من خير؟ قال أجل خير وفيه ضرر اللي هي البدع أو المحدثات والبعد عن أصل سنة الجماعة. قال خير إيه؟ وفيه ضرر. قال وما دخلوا؟ يعني دي ماذا؟ النقطة؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويستنون بغير هدي تعرف منهم وإن كان تسمع كده بعض الحاجات يقول الكلام كانت سنة يستنون لهم ده يمكن خد بالك. وده الناحية اللي يمكن لكل آخر عيا ربنا يبارك فيهم جميعا ان انت تحرص عليه وانت تنتقي لكل من يستمع اليه حديث عليها عشان ما حدش ينكر علمنا عدم الناس سنة الجماعة سنة ومش كل السنة كمان لا في بعض الاشياء يا اخوانا خد بالك نهينا ان نحدث الناس عنها في بداية الاسلام يعني سيدنا علي ايه قال لا تحدثوا الناس بما تنكره عقولهم اتحبون ان يكذب الله ورسوله رواية البخاري يعني مش اي حاجة فيه في الرد الواحد لسه بيقول قال ايه ابتداء تقول له اوعى تاكل لحم الابل اوعى تعمل مش عارف ايه اوعى الكلام ده وتفهموا حاجات كده وقضايا معينه ايه هو مش مستوعب لا كلمه بالاشياء اللي يفهمها وبعد كده تدرج معاه هو بعد كده هيسال عن اشياء ثانيه تبقى تعرفها خد بالك فقال له ايه قوم ايه يستنون بغير سنتي ويستنون ايه بغير تعرف منهم وتنكر قال له احتفل رضي الله عنه قال له فهل بعد هذا الخير الذي في دخل هل بعده من شر؟ مع ان سؤال ان هل سيدنا فضيلة عيوب يشبه الدنيا دي؟ وجواب لا. وما ايه اللي خليه الاسئله السريه؟ لحرصه على وصول الخير لكل الامة. ودي تعلمنا حاجه كويسه قوي. الانسان دايما مش بيسال الخير بيسال عن الخير لنفسه بس. لا انا بسال عن الخير لنفسي وكل اللي حواليا. ولذلك حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا قامت القيامه وفي يد احدكم تسيله حاجه كده شاذه فليغرس ده بينفع في الصور الشده دي مالكش دعوه بالرزق طب ليه خدها كده مالكش دعوه فانت لما تعمل اي خير احنا ما بنعملش خير يا اخوانا من البحر لا احنا بنعمل خير وبنحتاجه الى الله فاي عمل تقدر تعمله فيه خير ما تاخرش عنه تعمله سيدنا احمد بيسال عن الخير اللي بعده مش لنفسه قال فهل بعد هذا الخير الذي فيه بعده هل بعده من شر قال اجل دعاءه على ابواب جهنم وطلع في عقله ده الزمن بتاعه دعاة على فرش من أشابه قذفوه فيه لو كنت حديثه برضه عشان عايز الخير اللي بعده يقول له اصرفهم لنا يا رسول الله اصرفهم لنا فقال أما إنهم من جلدتهم مسلمين ويتكلمون الأسئلة كده يعني علماء شديد في سيدنا حاجب لي فلئن أدركني هذا الزمان فبما تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن ألزم جماعة المسلمين وإذا نحن قال فإن أشتم جماعة واليما قال فاعتزل تلك الصرة ولو أن تعض على أرض شجرة حتى يدركك الموت وأن تعمل ذلك حتى يكون مهم أول صحيح وحفظ صلى الله عليه وسلم قال فإن إيه جماعة المسلمين وإماما جماعة المسلمين هنا مش جماعة الإسلامية لا طبعا جماعة المسلمين اللي انتوا عايزين تصلوا جماعة المسلمين جماعة الصلاة الخمس جماعة الصيام جماعة صلاة الجمعة جماعة الحج جماعة العمرة تجمع المسلمين في كل مكان يعبد فيه الله عز وجل هذه هي جماعة المسلمين وإمامهم يعني إمام المسلمين واخد بالك قال فإن لم أجد جماعة ولا إماما قال فاعتزل تلك الفرق كل الفرق الآن اعتزل والعزلة هنا ولو أن تعطى الشجرة وإن كان بعض العلماء فسروها بالعزلة الحقيقية يعني أنت إيه اعتزل كل الناس تقعد في كده كده لكن بعض الإمام قال لا قال لك تفقه ثم اعتزل وفي نص ثاني توقفنا اللي هو القول النبي عليه السلام اللي هو ايه المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اداهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اداهم وما نحن انت نعلم الناس امن انت نقبل المعروف وانت نمنع المنكر انت نذكر الناس بالله اذا كنا كلنا على عقيده لا العزه لها ايه فيها ضوابط ونقدر نشوفها ايه في محاضره ان شاء الله فالعزه لها ضوابط والنبي عليه السلام قال ايه قال ولو ان تعض على ارض شجره فصل اهل العلم ارض الشجره بدون ايه؟ بان انت تعتصم او تلزم اهل العلم هو ده ارض الشجره ليه؟ لان ارض الشجره دي تنبت لك الطاعه وارض الشجره ايه العلم؟ وانت لو عرفت ربنا على جهل لا تؤشر على ذلك، بل ربما ايه تذم، وربما ايه لا تذم، وربما تعاقب كمان. تبقى فالانسان رفع عشان يعاقب على الشاشه الى مين؟ الى داخل العلم. وذلك سبحان الله قال الامام البخاري رحمه الله، الامام البخاري طبعا امير المؤمنين في الحديث رحمه الله رحمه الله رضي الله عنه وارضاه، كان ابوه ما كانش لا طالب علم ولا عالم ولا له علاقه بالعلم، لكن كان ملازما لاهل العلم. كان قد قمت الشيخ الاسلام عبد الله بن مبارك رحمه الله عليه، فكان لما يجي يعني عند موت اول امام البخاري كان ابنه اللي هو الامام البخاري، فقال له يا بني والله لقد تركت لك، كان ابوه تعبت كبير جدا اللي هو ابو الامام البخاري، لقد تركت لك الف الف، يعني كان مليون مليون دي لما كنا نسمعها سمعناها من الخط، فعلا النهارده المليون ده عايز يعني غلبانه هنا على قد ما حدش يوم الحلف مليون ايه خد بالك. انما سبحان الله بقى ساعات الامام البخاري لما تسمع كلمه مليون ده حاجه جدا، فقال له ايه لقد تركت لك ايه الف الف والله ما اعلم منها بالامر فيه شكر. عارف الدين الحلال كبير جدا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قل تعالى اكل ما حرم ربكم عليه، ده معناه ايه؟ شويه دول حرم الباقي كله حلال، ده معناه ان الحرام قليل جدا فعلا، فدائره الحلال كبيره ودائره الشبهات اكبر ودائره الحرام قليله. فالامام البخاري ابوه كان في دائره الحلال عمره قرب من دائره الشبهه، لو وقع في الشبهه هيقع فين؟ في الحرام على طول كده معروف، خد بالك؟ فمن اتقى الشبهات فقد اتقى ايه؟ الدين وعيه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام على طول. دي بتوصل دي على طول. اول امام البخاري بيقول ايه؟ بيقول له ما اعلم بالامر فيه فيه شكر. فبالك فتالي لانه اعتصم بايه؟ بدعم الشمس مفيد لبلاد الاحتلال ولو ان تعرض على الشاشة. والنبي فان الخليفه كما في روايه الامام مسلم ايه؟ والله اني لاعلم الناس بكل فتنه هي كائنه فيما بيني وبين الساعه. من ان احد واحد على وجه الارض طبعا بعد جامعه السنه بكل فتنه هتقع من دلوقتي لحد ايه؟ لحد قيام الساعه رضي الله عنه وارضاه. وكانت في التحديات في الحقيقه سبحان الله مع كل هذا العلم كان عنده خشيه لله عشان في الكلام. تامل معنى السيره عشان في كلمات كبيره من هنا بيقول والله لوددت ان لي انسانا يكون في مال، يعني اديله فلوس مش هدفعها، ثم اطلق علي بابي فلا يدخل علي احد حتى الحق بالله عز وجل. وفي يوم من الايام كان بيصلي وبعدين بيبكي في الصلاه وهو بيبكي بعد ما بيستلم لقى واحد شايفه، فقال استاذنك بالله لا تخبر احد بهذا. شفت بعض الناس ربنا يعفو فيه لو وقف حط كده صلاه طريقه وبكى عارف اللي خلق وسمع لحد ما حط الحلال معاه، خد بالك؟ عارف كل شيء الا وراح خد بالك. فالانسان بيحفظ ذلك من ضمن السبعه التي يضر الله في ظله يوم يقول الا ظل والحديث فرحان ورجل ذكر الله ايه؟ خاليا فحفظ حين ايه خاليا؟ قلنا قبل كده خاليا دي مش معناها انه قاعد لوحده في اوضه على نفسه، لا ممكن تكون قاعد في وسط 100000 وبتبكي ومش حاجه حد يشوفك، يبقى كده ذكرت الله خاليا. وممكن تبكي في اوضه وانت قافل على نفسك ونفسك الدنيا كلها تتفرج عليك، يبقى لم تذكر الله خاليا، يبقى خاليا من كل محمدة الا من ثناء الله تعالى، بس مش عايز الا ايه؟ وجه الله سبحانه وتعالى. في يوم من الايام سيدنا حنيفه رضي الله عنه بيتكلم مع امه، وطبعا تاخير جد الام ده يعني من اعظم انواع القربات الى الله عز وجل. ففي يوم من الايام هو بيتكلم معاها والحديث رواه النسائي الاسناد الحسن، فيعني اغلاطه تحت القبر، فهو خشيه ان هي يعني تقع في اسم لان هي خرجت ابنها ويعني امراه مسلمه وفاضله، فرأت لها انتظر يا امي حتى اذهب النبي عليه الصلاه فيستغفر لك. فراح النبي عليه الصلاه وحكى له اللي حصل بينه وبين امي، فقال له صلى الله عليه وسلم غفر الله لك ولامك. فسد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالمغفرة له ولأمه رضي الله عنه وعن أمه. وتمر الأيام وتيجي نسل الدج ويدخل سيدنا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه في يريد أن يعني يلحق بناء سد رجل الدج. كان سيدنا حنيفة بره يعني بعيد عن المكان اللي كان فيه نسل الدج، الحديث رواه مسلم. وقدر ربنا سبحانه وتعالى وهو داخل ورايح النبي عليه الصلاة والسلام مين اللي خدوه؟ أسراه المشركون أبوه وأبوه. فلما خدوه قالوا أنتوا رايحين فين؟ قالوا نجيب النبي. قالوا لا ما أردتم إلا محمد، أنتم رايحين عشان تعملوا إيه؟ تخاطبوا معاه. فقال لا ما أردنا إلا النبي. قالوا خلاص تعطون العقد والميثاق أن تذهبا ولا تقاتلا مع محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا نعطيكم العقد إن إحنا نروح ما نقاتلش معاه. فأول ما وصل لأرض الشهادة وكان ابن عبد الله. فقال لنا بعد كده رسول الله حدث كذا وكذا وكذا وكذا، ويوم ما خدوا علينا العهد إن إحنا ما نقاتلش معاه، نعمل إيه؟ طب لو واحد الإسلام ده بعد سنتين دول كفر. تتاخد كلام في ساعات الكفر خش خاطر ايش تعمل خش هذا خلق إنما ده بعد سنتين. قال ايه نفي بعهده ونستعين الله عليه بنعرف عمر شوفه فأعلم كده وصدع الحق يا شيخ صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب المسجد كله في الحديث الصحيح سيدنا المغيرة بن شعبة قبل ما يختم كان في الجاهلية سهران كده مع شوية شباب خد بالك سهرة حمراء بينهم وعامل يشربوا خمر فالتفل كله قال المغيرة بن شعبة خد الخمرة بتاعه ونزل وقتل 13 واحد خد بالك خدهم كلهم خمر بعدين وخد فلوسهم وراح ايه ألقى الله بالسبب في قلبه راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي غنيمة بقى إيه؟ يعني للمسلمين كده. قالوا بس لا إلا حتى كذا كذا أتتهم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما الإسلام فنقبله. وأما المال فلا حاجة لنا به إنما أخذ قدره. لأن هو أمي صلى الله عليه وسلم. وقصة وفاءه لخديجة يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم وفاء كل حاجة. حتى في معاملة الإنسان الدكتور. حال قال الإنسان والكتاب أخذ فضله. ولا يحسب لهم مثل نصيب ولما يطلعها عياذا بالله هي عياذا بالله تكون بشهر دي وهو يكون بشهر دي لا عايزين وفاء هي قبل ما تكون زوجتك هي اختك المسلمه وانت قبل ما تكون زوجها انت اخوها لم تتشهر بيها ولا تشهر بيه وتذكر افضل ما عندها صدق مع حكايه عشان كده واحد من سنه كان زوجته كان تعبان فكان يقول له يعني لماذا يعني ماذا تشتري هذا؟ قال ان ليه؟ ان المؤمن لا يهتك ستر زوجته فلما طلقها قال له بس نديك ايه؟ ما بيش زوجتك، قول لي بقى اكلتها ايه؟ قال له وما هو الزوجه الصغيرين، هي الان ما بيش زوجتك، اتكلم عنها ايه؟ قال لي اسال امي يا فندم، عشان ايه؟ تنظم احكي الوفاء، شوف سيدنا النبي عليه السلام امنا خديجه كانت السكن الروحي للنبي عليه السلام، ولذلك بشرها النبي عليه السلام ببشرى جميل يعني ببشرى جاءت من الله عز وجل، قال له بعد قصه جميله الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه خديجه قد اتتك معها كلاب في لباب او طعام او شراب فاذا هي اتتك فاقرئها من ربك السلام ومني يعني ومن جبريل وبشرها ببيت في جنه من الفطر لا فطر فيه ولا رطب. شوف النبي عليه السلام حديث رواه مسلم بعد موت خديجه في يوم الان قاعد فسمع صوت واحده بره اول ما سمع صوت سيدنا اثنين هذا اخت خديجه فقال اللهم هذا يا ترى ايه هذا؟ خد بالك ليه وفاء لمين؟ بفرحته بالناس ذكرته مين؟ بخديجه رضي الله عنها وارضاها. ومن عائشه تقول ما غبت على زوجه من زوجات النبي عليه الصلاه والسلام مثل ما غبت ايه؟ بخديجه. فلما اعتمدت يوم الايام عمال تلثني عليها فقالت ما تقول في ايه؟ في عجوز حمراء الشقين. خد بالك قد ابدلك الله به خيرا منها. بالاربع نفسها ومن عائشه رضي الله عنها. قال والله ما ابدلني الله خيرا منها. مش هديك كلام بقى. قال لقد رزقني الله منها الولد اذ حرمني من غيرها. وواسبني بمالها ونفسها فاعتبر حب لخديجه برزق من الله. مش فاهمين يا اخوانا؟ فعلي وكان لما يذبح ذبيحه كان لازم يبعث من اللحم ده لكل اقارب خديجه كوفاء النبي حتى مع المشركين شوف وفاء عجيب جدا. حديث سيدنا تمامه حديث صحيح لما سيدنا تمامه ده كان عارف ايه الكتاب عشان ثلاث مرات. ثلاث مرات يدبر مؤامرات في خط النبي عليه الصلاه ولم يوفق وده فضل ربنا لانه اسلم بعد كده. وفي يوم من الايام اثرت الصحابه اول ما اثروه جابوه ايه؟ المسجد وربطوه ايه؟ في ليله المسجد. والنبي عليه الصلاه والسلام عليه ماذا عندك يا تمامه؟ هو طبعا الصحابه مش عارفين ده تمامه. تمامه ده مين؟ اللي هو سيد اهل اليمن اللي هي زيد بالنسبه لمكه الاكل والشرب كله ما بيجيش لمكه الا اليمن. ماذا عندك يا تمامه؟ قال عندي خادم يا محمد صلى الله عليه وسلم ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكره وان تريد المال فسن تعطى منه مجد. لو عايز اللي انت عايز تعرف فده بعد كان مش اليوم الثاني نفس الحكايه اليوم الثالث برضه نفس الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد منك شيئا اطلقوا سوى يا رسول الله عليه السلام لكن عايز اديك ثلاث مرات مش بالعكس فتركها. خرج تماما مع العفو والرحمه العجيبه اللي شافها في حبيبه صلى الله عليه وسلم خرج كده تحس مكان قريب من المسجد ورجع ونطق الشهادتين. قال يا رسول الله والله ما كان من وجهي ابغض الي من وجهك فقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي وما كان من بلد ابغض الي من بلدك فقد اصبح بلدك احب البلاد كلها الي وما كان من دين ابغض الي من دينك فقد اصبح دينك احب الدين كلها الي واني يا رسول الله كنت اريد العمره فبما تامرني فبشره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر بشره بالجنة او بشره بمغفرة الذنوب او بشره بان الاسلام يجوز ما قبله. فراح ودخل مكة، وكان اول مسلم على وجه الارض يدخل مكة ملبياً. دخل لبيك اللهم لبيك، المشركين شافوه ايه اللي بتعمله ده؟ البنات ده استنى مسكوه ضرب فيه بحسب معلومه. فجه عباس عم نعرف القائد، اتدرون من هذا؟ قال لا نعرف. قال هذا ثمامه سيد اهل اليمامه، وان الطعام والجيره والحنطه لا تدركوا الا من تركوها بعد كده. فتبوه فقال والله يا اهل قريش لا تصلكم من اليمامه حبه حنطه، حبه قمح، حبه ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيسموه حفار بالخصائص. وده اللي يستعمله المسلمين او العرب في هذه الايام مره واحده وكتبوا فيها اليهود يوم 6 قرش. ومش حفار على كل حاجه، عملوا بس عليه كتبته نفس قبلت وفضل الله ربنا نصرنا على اليهود. فلو عملنا حفار صنع على كل حاجه هكان ممكن اني مسلم الايات من غير تكفير ولا اي حاجه. فده ما حصل. المهم حتى شهدت قريش واكلت العنب. ايه العنب ده؟ هو الوبر بتاع الابل لما تخلطه قدام الذبائح وتشويه وتاكل. بالله عليك في حد يتحمل الاكله دي؟ مع ان قريش دول مرفهين جدا، كل يوم كانوا يذبحوا بقى ايه الجمال والنوق والمخبر، وكل يوم اكل وشرب والجواري والخمر، ما بقاش لهم حاجه الا وبر تاكل ياكلوه. فاصدروا النبي فسالوه بالله والرحم ان يامر ثمامه ان يخلي بينهم وبين النيره لو واحد في النار احسن كان يعمل ايه؟ والله كان ولع. لكن النبي عشان مش كده نقل الرحمه ويبوع الحلال صلى الله عليه وسلم، فامر ثمامه ان يخلي بينهم وبين النيره. فقال لهم ثمامه اما اذ اذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لارسلن اليكم من يسوع السلام لك. شوفوا السخط يا اخوانا وسخط شديد جدا. اصحابنا على حساب وشه الكلام ده، بس يقول حد بسيط كده على المصاري صلى الله عليه وسلم. حتى في الحرب مسلم، حتى في الحرب حرب المسلمين بلدت كلها رحمه. انما حساب كان اذا امر بشيء كان يقول ايه؟ ارسوا بسم الله خبال ولا تهلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تقطعوا نخلا ولا تعكروا صفوة ماء. يا الله ايه ده كل ده؟ ده النهاردة في فلسطين شفتوا الاطفال ثلاث شهور عشرين يوم عشرين يوم اوعى تعمل حاجة دي، لا غد ولا غلول ولا اهل وليد ولا امرأة ولا شيخ كبير ولا اي حاجة. الكلام ده كله سبحان الله هو الاسلام. شوف بقى حمل قصة جميلة جدا وصفوها من اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فعهد عمر بن عبد العزيز ارسل قتيبة بن مسلم لفتح مدينة سمرقند. اول ما وصل هناك النبي عليه الصلاة والسلام عزمهم الحال ان هم لما يخشوا المدينة كافرة اهل الكفار اول حاجة يعملوها يا اخوانا يعرف عنهم الاسلام. فان هبوا فالخزي، فان هبوا فالختان، ولا تتبعوهم حتى يتبعوهم ويعني يدوهم مهلة. هنحطكم مثلا بعد ثلاث ايام اربع ايام ولا تتبعوهم حتى يبدأوا. شوف اللحظة دي مش تقول خش بقى بيتين وتبكوها في خضار، لا شوف احنا ابن العسل. فالمهم هم ايه؟ لما نزل لقوا ان اهل سمرقند اقوياء جدا والمدينه محصنه مش عارفه تخشوها ابدا بالقتال، يعملوا ايه؟ راحوا دخلوا الفتحه واحتلوا المدينه. فلما احتلوا المدينه واحد من اهل سمرقند كان يعني عرف بعض المعلومات عن الدين، فقالوا انا سمعت ان نبيهم صلى الله عليه وسلم كان لما بيأمرهم يروحوا مكان بيأمرهم انهم يعرضوا عليهم الاسلام الاول. هم ما عرفوش عليه، ايه رايكم نبعت حد لامير المؤمنين نقول له على الكلام ده؟ قال خلاص. فاصلا واحد نزل الذي يقرا فسال فين الفصل امير المؤمنين اللي ما عرفوش خالص؟ قال طب ايه؟ قال له هو هناك اهو كوك كده من الطين، وهو اللي عمل ايه؟ كان في جزء كده من الكوك اتقطع او اتكسر، وسيدنا عمر بن عبد العزيز واقف قعد زمان قعد من عجين الطين وعمل يليس. ايه ده؟ ده مين؟ أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة. فالراجل راح فقال ده أمير المؤمنين؟ يعني مش منظر يعني فارغ. فقال يا أخي سألتك عن أمير المؤمنين فأرسلتني إلى طليان، راجل يعني شاف الدين. قال والله هو أمير المؤمنين. هو ده اللي هو فرح. فقال أنت أمير المؤمنين؟ قال له فقال إني جئتك من أهل سمرقند. قال على فبث إليك ونشركه وخد الرسالة. قال له قتيبة بن مسلم عمل كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص مسك ورقه وكتب اذا وصلتك رسالتي فعين قاضيا على ايه؟ على سمرقند يحكم في القضيه، فاذا حكم بين ايه؟ بينهما دون يخاف يعذر الاخر القاضي يحكم. فخد الورقه قال لك انا خشيت ان انا ما يصدقوش ان انا رحت له قلت ارتاح رد الاسباب خليها بس واروح اتكلم وخلاص يعني من باب دار الامارات العلم. اول ما وصل هناك هو ما ظنش ان انا من العمليه كلها. اول ما وصل هناك راح يدي الورقه ايه؟ للقاضي بتاعه بتاع المسلمين. خدها وداها للقاضي. القاضي قال نعم احسن قررنا نحن نعملش كده بس كل الفلوس تخرج. يا رب انت احنا لسه محتاجين تخرج كلها. انت سنة الاول جاب عشان خرج الفلوس كلهم على مرقى ومصنع من اهل ايه سمرقند. اول ما سمعوا كده قالوا دينوا يامر الناس بالخروج من بلد قد احتلوها. ما احنا ما احتلوها والله انه لاعظم دين في الوجود. فسد اهل سمرقند كلهم ووافقوا البلد وبكل ما عليها في الله عز وجل. خدت بالك قال يا اخواننا الوفاء ودي ثمر من ثمرات الوفاء. نيجي نروحوا بعد فرض وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. فغزوه احد النبي عليه الصلاه والسلام امر بان اليمان اللي هم ابو حنيفه يرفع هو واحد اسمه ثابت بن وقش. انا وحطهم كده في الاطفال فوق كده مع النصارى سبب ليه؟ لان هم كانوا ناس كبار في السن وربنا سبحانه وتعالى رفع الجهاد على الشيخ الكبير المسلم. المهم اليمان اللي هو والد حذيفه هو ثابت بن وقش قاعدين بيتكلموا في اخواننا. حاجه غريبه جدا شوف من بقى الشيوخ. قال له ايه؟ قال له لا تنتظر. هو احنا نقول في السن ايه؟ والله ما بقي الواحد منا من عمره الا غمر وحمار. عزك الله. يعني ايه غمر وحمار؟ عارف ان الحمار اكثر حيوان لا يستطيع ان هو يصبر على العطش ابدا ما يستحملش. على طول عندوش على طول. خد بالك؟ فبيقولوا احنا يعني معنى الكلام ان احنا عمرنا ما خدناش غير ايه؟ يومين ثلاثه شهر مش مكملين يعني. الا إيه لعبنا هنا مع الكتاب والصبيان. ما تيجي ناخد السيف ونخش ونجاهد لعل الله ان يرزقنا الشهاده. شوف قيمة الشيوخ قد ايه يا اخوانا. شوف النهارده شيوخ لكن قلوبهم مليان ايه؟ قيمة الشباب. والنهارده فيها شباب كتير جدا. شباب اي نعم شباب جسد خد بالك لكن قلوبهم قيمة الشيوخ. ومش واثقه كمان قيمة الشيوخ. قلوبهم شاخد او تقدر تقول ماتت عند بعض الناس. صلى الله عافينا جميعا. شوف قد ايه النهارده تبقى همتك تيجي تبدا في القران تحس في القران تقول خلاص ادينا خلصت كل ده عم. تخش على جزء الصبر. تيجي تخش على الصبر تلاقي نفسك كسلت. تيجي زي الثاني لانك حفظت نسيت اللي فات هتبدا من جديد تكسل والهمه تفضل تفتش تفتش. ولكن ناس من سنوات طويله من 11 سنه و12 سنه لكن انا بدات بجد وادعيت طلع العلم فاضل اخر سنتين ابقى خد بالك فين دلوقتي تدور عليه بعد 12 سنه تلاقي مش حفظت جزء عام. ليه؟ همه بتموت. لما الهمه لما تعينها في همه اخرى وتعدى قلب الكتاب وتضم الكتاب والاخر هو ده اللي يخليك تمشي على الطريق. خد بالك فسبحان الله فالمهم الاثنين خدوا السوق ودخلوا القصر. ثابت بن وقش المشركين قتلوا ساعتها. اما بقى اليمان والد حذيفه مين اللي قتله؟ الصحابه. قتلوا ازاي؟ محبوس. عارف الغزوات احيانا يعني بعض المسلمين يكون لبسهم قريب الى حد ما في اللون او الشكل اللي لبس حد ثاني المشركين. طبعا ما كانش ينزلوا مثلا ده داخل الزمالك كده ده ابيض واحمر وخش اضرب ده. يعني كله كان بينزل بلبس العادي. خد بالك؟ لكن كان في سمت طبعا للمسلمين العمامه والحد دي خد بالك لكن كان ممكن واحد من المشركين يلبس لبس يقلد فيه مثلا المسلمين عشان يخش في الصبح عشان يقلد فيه. فالمهم ايه؟ فاول ما دخلوا اليمن وهو داخل بعض الصحابه ظنوا انه من المشركين فدخلوا قتلوه وهم بيقتلوه سيدنا الحسن عمال بيصرخ يا قوم انه ابي يا قوم انه ابي عمال يصرخ عقبال ما خلص الشيخ سنبوه ايه؟ كان اتقتل. فلما اتقتل وصل خبر لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اول وصف خبر النبي صلى الله عليه وسلم جدا طبعا فراح اعمى الصحابه وراح جمع منهم الديه بتاع مين؟ اليمان اللي هو حذيفه. وراح وسط سيدنا حذيفه وبيديله الديه فالنبي عليه الصلاه والسلام اول ما جه يديله الديه فسيدنا حذيفه اول ما بص الديه كده قال يغفر الله عز وجل لهم. يعني اللي بيستدعي مين؟ الصحابه وهو ارحم الراحمين. ثم نظر الى الديه وقال يا رسول الله ان المسلمين في اشد الحاجه الى هذا المال فاقسموا بين اخوانكم. بالله عليك معلق على كلام ليه؟ واحد ابوه اتقتل واللي قتلوا اصحاب خايف اذا انت اصحاب قتل ابوك حتى لو على سبيل الرفض. انت ما تقصوش وانت بعد ما حصل الموضوع على الاقل انت ما يهمنيش من حته شويه حتى خد بالك دوت ما عملش كده لا شاف في قلبه من حته ولا تعب ولا قتلهم بل تعالى يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين وتديله الديه ومش ياخدها خد بالك ان يقسم بين الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فزاده هذا الموقف خيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فاحنا فعلا يا اخواننا محتاجين نتعلم العفو والرحمه. برضه احطهم هنا قصه الحفل التعليم رضي الله عنهم. كان عنده خادم. الخادم ده في يوم من الايام جايب له حائط مشروط صبحي كده فهو داخل الحفل التعليم قاعد في المسجد ولقيت من صوت الربيع قاعد جنبه. فالراجل الخادم ده وهو داخل دلق الميه السخنه دي او الحاله السخنه دي على الطفل فمات. فلما مات امتلأ قلبه الحسن غيظا فقال له رشدي والقرب من الغيظ قال كما احترمت غيري. قال والعاقل عينا، قال احفظت عنك. قال والله في حكم محبوني. قال انت حر لوجهك. شفت احنا اخوانا بتعرفوا مين يعمل الكلام ده؟ كثير والله اخوانا نعرف عن بعض، كثير من الشباب اخوانا شالهم شيء من بعض، وده يعني الناس الله عفوا عشان يتلقى شيء من الثاني، وده بيدبر مؤامرة الثاني، ودور عارف يقرا الثاني، وده عارف يعرف ليه اخواننا احنا مسلمين، مش معنى اصل اصول التوحيد ده عشان ممكن اختلف معاك بعض المسائل يا اخي، بعض المسائل الفرعيه ويسعنا ما وسع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه اختلفوا واحنا رايحين في مراتب الاجماع، تجد ان الصحابه ما اجمعوا الا على القليل من الاشياء دي، وحدث بينهم اختلاف كبير جدا، لكن في ايه؟ في امور فرعيه بسيطه، اما اصل الاصول لم يكن هناك كم اختلاف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن اختلف معاه، ليه تكرهني وكرهك؟ ربما انت شايف امر وانا شايف فين وعنده في ساعه في دين الله عز وجل، ربما انا بعمل حاجه لا اصل من السنه ولا انا فاعل، وربما واحد ثاني بيعمل شيء لا اصل ايضا من السنه ولا لا اعلم، فلا ممكن عليه حتى اناقش، ناقش ما استجبش، حاول بقدر الامكان ان انا ادعوه بالدين، ما استجبش ادعي له واصلي له بركعتين قضاء حاجه في القيام الليل، وادعي له ان ربنا يستغفر له ويفتح قلبه لهذا الامر. لكن لنا يا اخوانا دايما نتعلم العصر. المهم نيجي لاهم يوم في حياتي انت حذيفه رضي الله عنه، صوت عليه النظر في يوم الخندق يا اخوانا، في يوم الخندق سبحان الله، طبعا انتم عارفين ان كتائب الشيخ سمع لاستئصال شاسع المسلمين. كم واحد كان يقتل المسلمين يا اخوانا؟ 10,000 واحد. غير خيال في غزه الجويبه عليهم والله العائن والمتبرع. 10,000 واحد كان يقتل النبي عليه الصلاه والسلام، واليهود خيروا العقل وفتى ورضا يفتحوا الباب الخلفي للمشركين ليدخلوا ليقضوا على النساء والكبار والشيوخ والاطفال ويخشوا بعد كده على اخر الصحابه. في اللحظه دي ربنا اتحرك على الفتر لما الفتر بعد كده اتفتت نايب معين بن الحر، وربنا اتحرك على شعر السبب ليه؟ من ضمن اسباب النصره، وان كان السبب الاساسي في النصره في غزوه الخندق الحيه هو ما رواه البخاري عن دعاء النبي عثمان، دعاء النبي عثمان كان من اعظم اسباب النصره في غزوه الخندق. في اللحظه دي حدث جميل قوي ان سيدنا حنيفه كان قاعد مع واحد من اهل كان ده العمود اللي بعد كده بيقول له ايه؟ صحيح رسول الله دليل منه رجل الكفر مش سيدنا حنيفه بيقول له صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انت اتمتعت بقى وعشت مع النبي عثمان بقى وقعدت معاه وتعلمت على دين خد، فماذا كنتم تصنعون؟ نعم يعني كنتم بتعملوا ايه مع النبي عثمان؟ عشان تقولوا الخدمه بتاعته. قال والله لقد كنا نأذو ايه؟ ما نأذو جدا، يعني ما كناش بنأثر مع النبي عثمان، كل اللي نقدر نعمله عملناه مع النبي عثمان. قالوا لا رجل، قالوا اما نحن فلو كنا مكانكم ما تركناه يمشي على الارض ولا حملناه فوق الاعماق. معنى كلام ايه؟ انتوا اخطأتوا مع النبي عثمان. فالرجل يعني نكب اصحاب النبي عثمان في التقصير مع النبي عثمان. سيدنا حنيفه قال ايه؟ يا ابن اخي لا تتمنى مشهدا قد غيبه الله عنك. واحمد الله عز وجل ان خلقك مسلما بغير كبد ولا عمى. فالكلام كلام سليم. تضمن من ايه؟ سن النبي الى فين؟ يا سلام بقى لو كنت عايش كان ده احسن بقى. خش في غزوه الخندق وسيف في يمين وسيف شمال خد بالك وسيف في الشام وخش بقى وايه؟ واشتغل بقى خلص خد بالك وقت يا ابو شهد وملاعب وخلص على طوائف الكفر دي كلها مش عارف يمكن كنت انت تكون واحد معاه حتى عارف ما هو عم النبي عبد الله او لا كان معاه كان معاه كفار ضد النبي عم ابو طالب مات على الكفر في اكثر من كده وسبحان الله واقرب الناس اللي بعد سنه برضه كتير منهم كان في نفس الوقت حكيم بن حزام اقرب الناس واحب الناس الرسول عليه الصلاه والسلام فضل على الكفر اكثر من 20 سنه وما سابش كان عامل فتح خد بالك تضمن من ايه؟ ما تضمنش فانت تحمد ربنا على ان ربنا خلقك مسلم من غير اي كبد ولا مسح ايه اللي مطلوب منك حاجه واحده بس قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعرف قدر النعمه حط عليك فسيبنا حتى قبلين انا احنا بقى مشهد الخندق انت عايز ان انت كنت تقدر تعمل اكثر من اللي احنا عملناه طب شوف اللي حصل في غزوه الخندق كان مين معانا بقى كل الصحابه من ضمنهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن ضمنهم سيدنا حذيفه برضه حصل ايه مش ده وانتوا عارفين الصحابه كانوا اقوياء ما شاء الله يعني كانوا يتحملوا من المشقه والتعب ما لا يتحمله مثلا كل اللي عاشوا قدامنا كلهم يعني كلنا على بعض ما لا يتحمل ما يتحمله صحابي واحد يعني لما تقرا في سيره الصحابه كان مثلا واحد سيدنا ابو تجاره كان لما يضرب السيف على الخوذة بتاع السيف حديد على الخوذة كان بيتلاقى نصين والسيف يوصل لحد أسنان الرشوة يعني بيشق دماغه نصين لو ضرب واحد ثاني في السيف من جنب كان بيخلي ايه؟ جنب هنا وجنب هنا كان بيسيبه نصين شو تخيل؟ شوف النهارده يعني الانسان قوته برضه لما كانت يعني على قدنا ما فيش خالص يعني فشوف سبحان الله، فرغم ذلك رغم القوة والقدرة دي كلها عند الصحابة كان الباب في يومها ما حدش متحمله. لدرجة ايه؟ لدرجة ان كل الصحابي حفظ نفسه حفرة في الرمل ودفن نفسه. قصد المطع يعني الموقف يوضح لك قد ايه الباب كان شديد. فدفن نفسه. انما احسن دخل عليه. راح يقف مصادر ركعتين واول ما صلى دخل عليهم بقى ايه؟ عايز ينادى على وحشه. فقال من يذهب ويأتيني بخبر القوم يعني خش المعسكر بتاع المشركين ويقول لنا عليهم طبعا الاحقاق سلطت عليهم فكفأت الخطوة واقتنعت القيام وما كانوش قادرين يغفروا بس انما طبعا عايز يعرف هم ماشيين ولا عارفين. قال من يأتيني بخبر القوم خد بالك من الحته اللي هي دي وهو رفيقي في الجنه. بالله عليك مين يرفض؟ مين يرفض الدنيا دي؟ مش ده اعتقد انك هتخش كام بيحكي دي رفيق معاه معايا في كام؟ خد بالك تخيل ده مش واحد يا خبر ابيض لكن ده واحد موجود ماشي عمر خد بالك مطمئن عليك حذيفه السباكي في الوقت كله ما حدش ده دليل على ايه؟ الموقف صعب جدا ولا صح ولا غلط خالص موقف صعب جدا ما حدش قدهم. من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الشام ما حدش. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم فطلع ما حدش هيقوم انا بقى اقوم خد بالك وراح معاه النبي وهو معدي حذيفه من ايه؟ فظننت ان خلص هو معدي قلت يا رب ما يشوفني هو جمع سبع عمال يبص يمين وشمال وكل ما قرب الحذيفه حذيفه ينزل في الحفره ينزل في الحفره ينزل لحتى ما خلاص لا ما فضلش يرد بينه من اماكن البراكين خد بالك فعمال ينزل ينزل ينزل فده بيحصل كده اهو حذيفه قال له اجل يا رسول الله قال قل قال فما كان لي من مت بعد ان امرني رسول الله اتفضل عليك طبعا شوف الموقف حوالي موقف صعب جدا نحسب هتبقى معايا في كده مش قادر طب قوم خلاص اهو طالما الامر جه وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة وهو ده امر المؤمن يا خالد فلما امن النبي قال ايه؟ اذهب الى معسكر هؤلاء وانظر ماذا يحدث ولا تحدثن فيه شيء اوعى تضرب بسهم ولا سهم تعيش اي حاجه تروح هناك تعيش مشاكل شوف اللي بيحصل وتعالى خد بالك وتكون رسول الله سيدنا حنيفه عايز يقول له ايه؟ طب الجو مره ده جوه احنا حاطين نفسنا تحت ايه؟ الرمل امال بره هنخش فين؟ فجمع عبد الرحمن في الحرم قال حنيفه فخرجت وكاني اسير في حمام عارف حمام البخار كانه ماشي في حمام البخار شديت بس ايه؟ ببركه ايدي اللي انا عملتها لغايه على صدري مش سيد حنيفه موقف جميل جدا من اجمل المواقف اول ما وصل المعسكر يقول فلقيت الريح بقى كفأت الخيام كفأت القدور واقتنعت الخيام وكله قاعد ايه مش شايف حاجه والدنيا ضلمه فاول ما دخلت المعسكر ابو سفيان رضي الله عنه دخل لسه ما سابش كانه حس ان في حاجه غلط في المعسكر فعمل ايه؟ كل واحد في المعسكر يحط ايده سالم على جنبه ويقول له سليم تاخد بالك؟ عشان طبعا كلهم عارفين بعض انت مين انا مثلا ابو جهل ولا بتاع فلان او تاخد بالك؟ اي حاجه فخلاص عرفوا بعض طب سيدنا حنيفة عامل في موضوع ده عرفت ساعتها راح مات تجري جنبه قال له انت مين؟ انا لسه انا اسف بس حلو ده على طول اهم ما لقاش حد يتكلم لحق قبل ما يسالوا انت مين؟ قال طب قال له ايه؟ ما ممكن لسه مش موجود في المعسكر خد بالك؟ قال له انت مين؟ قال له فلان خليه حلو ده ابوه واخد بالك؟ فالمهم شويتين بيقول لك ايه سيدنا حنيفة بيقول لك ايه؟ ابو سلام دلع جبل بتاعه وخلاص هيمشي ولسه امتن ليه ام سيدنا حنيفه واحنا طالع على السقف وحطوا كلمه قوس ولسه يطلع قال لها انت حبيبي الحاجه ما تضربش حد خلاص لك حبيبي خد بالك والحمد لله ما ضربوش الا اكثر على كده المهم يعني سبحان الله ودي كان من ضمن المواقف الوفاه اللي حصلت سيدنا حنيفه واحيانا في عمر الانسان يا اخوانا فعلا بتحصل مواقف وفاه غريبه جدا والانسان ما يتوقعهاش يعني محطوط هنا قصه فرنسي خلاص الحكايه دي اصل ثقه والله بتاعت الفريق بيقول لي كان بعض الشباب الصالحين ربنا يحفظهم كانوا مسافرين من يعني شباب السعوديه الى جنوب السعوديه مسافه حوالي 3000 كيلو فاخوه افاضل يعني رايحين تقريبا يعتبروا كده فهم ماشيين في السكه قالوا ايه؟ قالوا نخش ايه؟ فندق الفنادق الفلاح شويه والصبح نكمل بقى المسيره داخل الفندق فكان اغاني بقى هم طبعا بيصعدوا خط وكده وبيسمعوا كده فاول ما دخل الفندق حدث تمام كده فلسه هيسال بقى راجل الريسبشن فين المسجد اللي في الفندق هنا فبيبص لقوا وشهم على طول مكان كده مرسوم عليه القبلة والمكتب الأخضر محطوطه كده فعرفوا ان ايه المصادر بتاع الكون. فدخلوا كانوا متوقعين والإمام دخل فيهم صلي الله أكبر والناس كبروا وراه وكل طبعا خاشع وحطوا الشجار خبالك. فالمكان بتاع القبلة يعني عشان طبعا كان المكان ورا بسيط جدا فكان مكان كده ايه مجوز قوي جوه فالإمام اضطر ان هو يخش جوه يعني في المكان اللي هو التجويف ده وهم واقفين بره عشان المكان ده يعني الله أكبر وقرأ الفاتحة. وبعد ما قرأ الفاتحة وايه وسورة وركع بعد ما ركع الناس وهذا صار ان الإمام بيقوم فيش ايه حصل شايفين يستنوا مفيش طول قوي ده غريبة جدا فواحد فيهم ايه راح ايه بص في عينيه كده الله الإمام اتسلم مفيش إمام خالص ايه ده حصل يا اخوان الإمام بتاعنا راح والله مش لاقيينه خالص فين خالص الإمام يا خبر ابيض كله اللي جنبه ايه غلط يوم انت بتتركع انت لو قعدت تقول ايه مش خالص واخد بالك ايه اللي حصل يا اخوانا اثار التكويف اللي دخل الإمام ده فيه ده الاسانسير بتاع الفرن والراجل ما يعرفش الزراير بتاعت الاسانسير في كام واخد بالك وهو ما عرفش بقى تنصير ده ثم من الحته دي عشان لما تطلع في الاضواء اللي فوق تعرف فين الاسم هو راجل ما عرفش الله اكبر راجع على الاسانسير طلع فوق الخمس فقال لك يمكن حتى من فوق في صلاه المغرب فوق قالوا بس فالمهم ففي احيانا فعلا مواقف غريبه جدا ممكن تحصل حاجه قدام تخليه يعني يقعد يا جماعه المهم نرجع لايه؟ سيد حذيفه رضي الله عنه وارضاه فرجع بقى ايه؟ تاني زي ما اول ما رجع برضه ده زي ما عرفنا ايه؟ بيخلص فاول ما جمع في شافه كلام عسل لابس كتاب كده قام واخد سيدنا حذيفه وراح مغطي وبعد ما غطاه سيدنا حذيفه بيقول ايه؟ فشعرت ايه بدفء عشيق وبعد كده ايه؟ كانت الفرصه ان هو يكون مع مين؟ مع النبي عليه الصلاه والسلام. المهم تمر الايام يا اخوانا عشان ما نطولش عليكم ومات النبي عليه الصلاه والسلام. حزن عليه سيدنا حذيفه طبعا حزن كتير جدا وتولى سيدنا ابو بكر ومات ابو بكر وجاء اخر عمر. طبعا انت فاكرين في بدايه الدرس ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام اقر لحذيفه بايه؟ بأسماء المنافقين ولكن زي ما قلنا عمر مش بتحكم يوم سيدنا عمر يروح لسيدنا حذيفه تخيل ويقول له يا حذيفه هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله خير عمر بن الخطاب اذا ربنا جعل الحكم بين السنه والبدعه بيسال انا منافق ولا لا لسيدنا عمر واحنا النهارده نسال الله العفو والعافيه يعني الانسان ممكن يكون واقع في اشياء اعظم من ذلك ومن ذلك مطمئن النفس سيدنا ابن مالك لما يقول اضربت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتهموا نفسهم بالفاخر. خاف. ليه؟ خايف عن السؤال من على نفسه. فهم دول اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. المهم بعد ما كان سيدنا عمر عارف طبعا سيدنا حذيفه قال له ايه؟ قال لا النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش اسمع ولن ازكي احدا بعدك. يعني عمري ما قلت لحد بعدك النبي عليه الصلاه والسلام اخبرني ان انا ما اقولش لحد. كان لما حد بقى يموت كان سيدنا عمر يسال حذيفه راح صلى عليه ولا لا؟ لما قالوا راح صلى او راح يصلي يروح يصلي. لو قالوا له لا امتنع لا امتنع. في مرة من المرات سيدنا عمر ايه؟ بيقول له اشتاك ايه؟ بيقول له هل في ناس حد من العمال بتوعي اللي هم ايه؟ يقول لا حد من العمال بتوع المنافق؟ قال له واحد. قال له من هو؟ قال له لا لا اقول يعني مش هنشرح. وسبحان الله سيدنا حذيفة بيقول ايه؟ فما لبث عمر ان هدي ذلك. في واحد كده. تعرفين سيدنا عمر كان عنده صفات غريبة جدا تحضن له قصة كده جميلة. يعني وان كنت لو اقف على كرديها ان سيدنا علي بن ابي طالب في عهد سيدنا عمر نمت في المنام فرايت ايه؟ منام رؤيه منامين كاني كنت اصلي خلف النبي صلاه الصبح صلى الله عليه وسلم فلما انتهى النبي من صلاته قامت امراه من الانصار وقالت يا رسول الله خذ هذا الفحل من التمر فقسمه بين اصحابه فانا احسن اقسم على كل واحد ايه؟ تمرات جيت ابن عالي راح راكب التمرات بسرعه وقال له يا رسول الله زدني قال لا قال فاستيقظت من النوم كان نائم كل ده فراح يصلي الفجر ومين؟ ورا سيدنا عمر اول ما سيدنا عمر خلص فواحد من الانصار قال له يا عمر يا امير المؤمنين خذ هذا الفحل في ظهر وقسمه بين اصحابه. فزيد عليه خد التمرين برضه. بعد ما كانها قال له ايه؟ زدني يا امير المؤمنين. فقال عمر لو زادك رسول الله لزدتك. رضي الله عنه وارضاه. كان عنده صلاه غريبه جدا وقد صح في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اجرى الحكمه على اقوال السبع عشر. وصح ايضا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام سيدنا حذيفه اخذ مع سيدنا عمر وظن بينهم حوار كبير جدا. سيدنا عمر بيقول له ايه؟ بيقول له ايكم بيقول الصحابه كلهم ايكم يحفظ الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال حذيفه انا. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرنا فالأمر والنهي. قالوا لا مش أنا ما رأيتش ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر. سيدنا حديث عن إيه؟ ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، الفتنة دي مش الحصانة. قال إن بينك ومنها بابا مغلقا. فقال له عمر شوف بقى السر، أيكثر الباب المغلق ده أيكثر أم يفتح؟ الباب ده يتكسر ولا يفتح؟ قال له يكسر. فقال عمر إذا لا يغلق أبدا. إيه كسر الباب؟ قصر رضي الله عنه. فعرف عمر فعلا أنه مقتول، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حينما وقف على عمر وقال اثبت اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. كلمه مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تيجي تمر الأيام وتجد نفسك جاهز القصة أو قربنا من القصة، وسيدنا عمر يودي سيدنا حذيفة على المدائن. المدائن كانت فيها مين؟ كانت فيها خسرة. المدائن دي كانت في بلد بيسكت له الأموال. يعني زميلي مثلا إيه؟ واحد وليك مثلا إيه؟ أمير على أمريكا مثلا. خد بالك؟ بلد الفلوس بقى ومنهاكم وليه والحاجات اللي هناك يعني، خد بالك؟ فولاه ايه؟ عمر بن الخطاب على المباني اللي هي مدينه كسر. تخيل واحد يتودى على مدينه كل الاموال اللي جمعها فيها، يروح يعمل ايه؟ اول ما دخل سيدنا عليه دخل قعد مبارك الحمار ومعايا رغيف كده وفي حته لحم. ودخل وبسيط جدا ولبس لبس بسيط جدا، فاول ما دخل هم ما عرفوش الناس اللي في المدينه، ناس بهاء وخاف فما عرفوش. فقعد قعده فبيسألوا بيقولوا فين أمير البلد اللي فين؟ قالوا ما هو ده عبد ده، هو ده اللي عبد ده؟ قال له فأول ما دخلوا أنت الوالد الجديد؟ قال له ما أنا الوالد الجديد؟ طب يعني اتفضل أنت وأهلا وسهلا مش عارف إيه؟ كان معاه حتة سندوتش بقى كده وإحنا نديها لواحد من الكاميرا كده، طب نسيخ دي وراح نزل، وبعد ما نزل الراجل طبعا متضايق وحملها على جنب، خد بالك؟ إيه أنت مش هتقول؟ خد بالك؟ فالمهم فأول ما قالوا له طب ماذا تطلب؟ إيه اللي أنت عايز دلوقتي؟ دلوقتي الوالد تعب، فكل فوق أنت عايز استراحة مثلا على النيل ولا يعني انت عايز تطول دي؟ قال لا اريد شيئا سوى طعاما لنفسي وعلى الحمار وما فوق ذلك فلا اريد. مش عايز حاجه منكم خالص. يا دوب هم بس تاكلوها لي والعلف في الحمار عبد الله، وبعد كده انا مش عايز منكم حاجه لا مال ولا مرتب ولا دنيا ولا اي حاجه. وفضل فتره طلب بها المثل في العدل والرحمه، وبعدين فتره في المعارضه اللي كان شكله بلا كده على طول وقت الجره بتاعته على طول ايه يقدمهم اول باول عشان ما حدش يقدر يخش عليهم. راح بعت سيدنا عمر قال اتني يا حذيفه. حذيفه يكون الدنيا غيرت اجر مين؟ سيدنا حذيفه عايز يطمن عليك. فبعث وهو ما بعتش وعرف معاه قصور راح مستخبيه ورا شجره. وداخل سيدنا حذيفه المدينه وهو داخل لقى ايه؟ لقى نفس الحمار او نفس الحمار. لا غيره مثلا بفرس ولا جمل واخد بالك؟ ولا مثلا ولا الحق راس. ولا داخل ولا دوب لمسك العصا بتاعته والامامه ونفس اللبس. اول ما شافه كده راح سكت. وراح برضه الحب قال انت اخي. ولا أخوك فعلا انت اخويا فعلا اللي عرفت كيف كانت الاسوه والقدوه في نبينا صلى الله عليه وسلم، وشاك سيدنا حذيفه رضي الله عنه وارضاه في الصفحات الاسلاميه ويدخل في فتح فتوح تهاون لما سيدنا عمر بن الخطاب ارسل النعمان بن مقرن وقال له انت امين على الجيش، فان مات النعمان فمن؟ فحذيفه. ربط قبضه سبحانه وتعالى الجيش ده كان فيه قد ايه يا اخوانا؟ الجيش بتاع نبون اللي مرفوض يعني كانوا 150,000 مقاتل. ومش المسلمين كام؟ 30,000. زي ما بقول لك دايما التكافؤ العملي عمره ما كان اصلا بين المسلمين مشكله ابدا. احنا في وقتها كان عدد المشركين كام؟ 200,000 وعدد المسلمين 3,000. ورغم ذلك النص كان في ايه؟ لشن بتاع عبد الجزاك. فمره تحت هنا 150,000 هيعملوا كام؟ 30,000. وربنا سبحانه وتعالى يفكر في اول القتال قتل النعمان بن مقرن رضي الله عنه وارضاه اخذ الله يا حذيفه وقال المسلمين وانتصر المسلمون ومات في معركه نهاوند اكثر من 100,000 واحد من اكثر من 100,000 واحد مات بفضل الله عز وجل. ثم بعدها تمر الايام ويقتل عمر رضي الله عنه وارضاه ويخسر الباب ويتولى عثمان رضي الله عنه وارضاه ويشترك في الفتوحات الاسلاميه كلها. في الحديث اللي رواه البخاري من قال عظيمه جدا في البحثات في بعض صلى الله عليه وسلم. سيدنا حذيفه في الفتوحات دي داخل بقى في معركه فتح المنيا واقرب شيء. وهو داخل فوق ببعض الصحابه بيناقشوا مع بعض. ازاي؟ قاعدين مع بعض. انت مين اللي العراق؟ وانت مين اللي مش وانت مين اللي مكه؟ وانت مين اللي المدينه؟ نقرا القران. وهم بيقروا القران انت عارفين القران نزل على سبع احرف. فده لا ده بيقرا القراءه ده. حتى كاد ان يكفر بعضهم بعضا. وكان الناس في مقتنع عظيم جدا من المسلمين. سيدنا حسين اول ما شاف الموضوع ده رجع لسيدنا عثمان ودخل عليه مرفوع. قال يا امير المؤمنين ادرك المسلمين قبل ان يختلفوا في كتاب الله مثل ما اختلف اليهود والنصارى. والله لقد كاد ان يكفر بعضهم بعضا فاجمع الناس على مصحف واحد. كانت الصحف بتاعت المصحف العالمي حفص بنت عمر رضي الله عنه ارسل لها عثمان قال لها هاتي الصحف حتى ناتي منها ثم نطبع اليك. جاءت فعلا وعم جاي في بلاد المخالف اللي هو جمع القران اصلا في عهد ايه ابي بكر وقال له اجمع القران في مصحف واحد وما يسوء المصاحف تحقق. ليه؟ عشان يجمع المصحف ايه؟ كلمه واحد وبالفعل كتب المصحف وارسل الى كل ايه؟ الى كل نطاق مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه ثم رد الصحف الى حفصه رضي الله عنه وارضاه. فكان سيدنا حذيفه ربنا جعل السبب في جمع المسلمين على مصحف عثمان وكان ذلك ضرا بفتنه القتل او التكفير التي كان منها ممكن ان تحدث بين المسلمين او بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه. وتمر الايام ويجي اللحظه اللي يموت فيها سيدنا حذيفه بعد الصفحات الجميله اللي كلها وبعد العطاء الجميل اللي سمعناه عن حال سيدنا حذيفه ينام على فراش الموت ويقول كلمات جميله قوي. قال عند الصحراء قبل الفجر اعوذ بالله من صباح الى النار اشتروا لي يقول اهلا ثوبين ابيضين فانهما لن يتركا علي الا قليلا. يعني مش لازم يعني يرميوني ولا لا هم ثوبين كده اي ثوبين بيض فانهما ايه لن يتركا علي الا قليلا حتى ابدل بهما خيرا منهما او اسلبهما سدا قويا. وماذا ان يكون رفيق النبي في الجنه رضي الله عن حذيفه وعن كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال هنا برضه يا اخوان اللي بيسال كل مره سيدنا حذيفه في الكلمه دي كيف عمل كل حاجه؟ اول ما سمع الخبر ده مع سنجيه عشان يحكي ده مع سنجيه ما كانش يتاخر ابدا عن اي مكروه اي حاجه يقول ده انا بعتبر اول واحد دي معاهم عمر ما اخطر في اي حاجه ضحى بكل شيء حتى احتسب اباءه ومش عايز اي حاجه لا ولا اي حاجه بل دعا لاصحاب النبي عليه الصلاه يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين وهو مش مشكله بالنسبه له ابويا هيموت انتوا ما تقصدوش خالص مش مشكله انت اخويا في ده قبل اي حاجه شديت ويضحى ويعمل كل ده ويستمع لامر النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول لهم من ياتي بقبر امه ورفيقي في الجنه وكل الصحابه يرفضوا ورغم ذلك اول ما ياتي الامر خلاص طالما النبي امر خلاص ما بستطيع طالما النبي امر السنة ما بستطيع ان اؤخر امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين اخواننا شوف الصفحات اللي عاشوها الصحابه دول احنا مش محتاجين ان احنا نعيش مع حياه الصحابه على انها قصه كده حلوه وبتسمعها ويعني وكان مكان لا محتاجين والله نقص مع كل اصحابي خد من كل اصحابي احلى معنى وان كان كل معدوم جميل ومفضل عبد الله لكن كل اصحابي كان ليه ميزه معينه لو تدقق النظر وتشوف وتلاقي جامع سنه زي المهم اللي هو خلى جامع سنه ايه ارعف امتي امتي ابو بكر واشد ابن عمر فبقى كل واحد برضه ليه ميزه معينه. شوف بقى تعلم من سيدنا ابو بكر صفحه تعلم من سيدنا عمر الشده في دينه خد بالك كان تتهاون في دينه تعلم من سيدنا عثمان الحياه شوف النبي عثمان الحديث طبعا مسلم عائشه لما النبي عثمان في يوم من الايام كان عليها ابو بكر فجمع حسام فضل قاعد كان مرتكب فضل قاعد رم ودخل على عمر فضل برضه مرتكب اول ما استاذن عثمان قام تميم وشرب وسوى ثوبه فقالت ام عائشه يا رسول الله دخل ابو بكر وعمر سمع اشتكاهما ودخل عثمان فتسويت وفعلت كذا وكذا فقال لها الا تستحي من وجهي تستحي منه ملائكه الرحمن ده الملائكه بتستحي منه شديت وهكذا وكذا وكذا وايه الا وان لكل امه امينا الا وان امين هذه الامه أبو عبيدة ابن شرف. وشوف النبي عثمان بدأ الحديث إيه؟ بالرأس وختمه بالأمانة. لأن الرأس هي الأساس قوام الدين. هي اللي تقوم الدين وفي النهاية لما تضيع الأمانة كل حاجة تضيع. ده ختم الأمانة. ولذلك أول ما يطلع من هذه الأمة إيه؟ الأمانة يا إخوان. خد بالك حديث سيدنا حذيفة حديث قوام مسلم. لما من حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين خد بالك وقريت أحدهما اللي هما إيه؟ أن الأمانة نزلت في شر قلوب الرجال. إلى آخر حديث. في آخر حديث سيدنا عثمان إيه؟ حتى يتحدث الناس يتحدث الناس انت في بني فلان رجل امين. يا الله يعني بعدين كده مثلا في قريه ولا متخيل ده انا شفت واحد امين في بني سويس. شفت ايه؟ ده من قله الامان اللي احنا عايشين فيها. لازم النهارده الناس بتعاني. كان زمان تلاقي مثلا يعني ابي وابيك وكل ابائنا واجدادنا كان ما شاء الله ينفق ويستنفق ويخرج ما فيش مشكله ولا حتى ورق ولا بتاع ولا بالعصر كان الاصل مرتبط الورق. خد بالك اذا بدأت من بلاد ايه؟ لازم من زمان فاتوه ده امر. خد بالك لكن الناس كانت في عندها امانه. الان نسال الله العفو والعافيه. والله تعمل عليه شيكات بنكيه وما تاخدش حق. يعني مش هقول لك بقى ان انت كلمه وبس لا ليه؟ لضياع مع ان المساله دي كلها يعني زي ما بيقولوا الحرامي ما بيسرش رزقه. عارف ازاي؟ يعني النهارده لو واحد سرق من كده ب 20 جنيه وراح اكل اكل الكباب ب 20 جنيه ب بالله عليك لو ربنا مش مقدر له ياكل الاكل دي عشان ايه؟ كان خفا؟ لا هو ده لسه، بس هو استحي بدل ما ياخذ الحلال استحي ياخذ الحرام. فالانسان النهارده يا اخوانا اللي يقول وصيه، وصيه النهارده اي انسان عليه اي مادة في روحه ما كانش معاه في روحه تسمعه يقول يا اخي ربنا يحفظك انتظرني وانظرني الى اعلان ربنا لما يسرق وان شاء الله ربنا قدامي وسد، لان دي كلها مظالم وكل شيء في الدنيا يخفى الا مظالم الا المظالم. طبعا مش قايل ان انا لوحدي، لكن المظالم دي اصلا مشكله المظالم ايه؟ ان ربنا ياتي مقصود بنوب المظالم للخلق. لو الامر لله خلاص انتهت مشكله، لو المساله دي ربنا خدها دي هو كان امر وسيط تفتح ثقه ربنا يغفر لنا. انما لا، في يوم القيامه حديث رواه مسلم حديث صلى الله عليه وسلم يقول اتدعون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج احنا قرينا وياتي وخشب هذا وضرب هذا واكل من هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان سميت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليكم ايه؟ وطرحت في النار. فربنا عسير عسيركم وربكم غربات يوم القيامه. دعوه المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، يرفع الله فوق الزمان ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو اعلى حين. فمحتاجين يا اخوانا نقعد كده عيش مع الصحابه رضي الله عنهم. والله العظيم هتحس كده بان انت حياتك تستقيم لما تقعد تعيش كده تقعد تقرا سيرتهم كده وشوف ده كان بيعمل ايه ده كان بيعمل ايه، هتحس كده ان دي فعلا شيء يفاجئك ويضرب على قلبك في زمن الفتن والغرب اللي احنا المفروض ان احنا عايشين فيها. فالنهارده يا اخوانا ان كان ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا بعض الاشياء لكن حرمنا من خير كتير جدا، خد بالك، لكن مع ذلك الاجر اعظم. واللي راح نلاحظ كده ان من ورائكم لبعض صوت للمتمسك فيكم، يعني من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. والحافظ ابن حجر احنا علقنا المساله دي قلنا ايه؟ الحافظ ابن حجر قال ليس معنى زياده الاكل زياده ايه؟ الافضليه. ليه؟ لان ربنا اطلع على قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختارهم بالصلاه. دول ربنا اللي هم دول خلقهم، هم دول اللي شالوا المساله كلها، هم دول اللي شالوا الدين على اكتافهم. لازم نعرف فضلهم، لازم نعرف قدرهم. وان لم يرتبط الدين الحال بسلفنا الصالح خطية، لأن عشان كده لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها. أول ما تشوف أمر أول الأمة صلح ازاي أنت تصلح على طول، خد بالك. والنبي عشان كان واضح في صحيح مسلم يقول النجوم أمانات للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى إيه؟ أتى السماء مرفوعة، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي. ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي. ما يوعدون، خد بالك. وثاني حديث ايضا رواه البخاري ومسلم انما عشان يقول يغزو في اول من الناس، ده ليس من شرها، يغزو في اول من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيكون الرجل فيفتح له ثم يغزو في اول فيقولون له هل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله؟ فيكون الرجل نعم فيفتح له ثم يغزو في اول من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فيفتح لهم. قال ابن حسن رحمه الله ان يفتح لهم ببركتهم ودعائهم. خلي بالك، وده من باب ايه؟ الاستنصار بدعاء الصالحين كما فعل الصحابه في معركه تستر كما عند الحاكم في صحيح بدعاء ابراهيم بن مالك لما قال وهو تفصل على الله عز وجل ان يوصل جند المسلم. فالمساله مهمه جدا يا اخوان، خلينا النهارده كل واحد فعلا يتحول الى مسلم متكامل. مسلم فعلا مش شرط ينكر البنات، مش عشان الشغل لا، يبقى ماشي في الشارع يبقى انت مسلم راجل ملتزم. هو ده الدين، هي دي الاخلاق، هي دي المعاملات، وخصوصا المعاملات. حط جنبها النهارده 150,000 خط. معاملاتنا يا اخواننا بقت صعبه. كثير من الناس النهارده يا اخواننا اساءوا للدين بسبب المعاملات. كثير من الناس، خد بالك، والله اذكر ويسمعوني على دي الكلمه لا اقولها من باب التزكيه ولكن باب الاخر. كنت في البيت بمعنى الكتب بتاعتي، كنت بطبع الكتب بتاعتي الاول على حسابي، وبعد كده بس ما تتخيل هي الطباعه. فكنت بطبع في مطبعه، الراجل كان يشكو مول الشكوى في معاملات الناس. كان الراجل ما بيطبعش الكتب دي ليه؟ فكنت انا اروح اديله مثلا نص الثمن، واول ما يطبع كتاب اديله الثمن كله خلاص. اول ادي الثمن كله بدل ما يطبع ياخد فلوسه، ما اكل ولا بديله. يوم راجل فيهم يعمل ايه؟ والله كلمه حق. قال لي استاذ الشيخ محمود اقسم لك برب الكعبه ان افضل واحد اتعاملت معاه في حياتي في جانب المال انت والكفار. والله العظيم شوف، والله العظيم حلو. قلت له انا والكفار؟ قال لي والله ناس مش مسلمين بيتعاملوا معايا